السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعلنا من أتباعهم وحشرنا في زمرتهم. نرجو أيها الإخوة أن نكون ممن يحب من يحبه الله ورسوله، ويبغض من يبغضه الله ورسوله. نشهد أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يحبهم الله وممن رضي عنهم. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا المرتدين بعد موته عليه الصلاة والسلام، ثبتوا على الإسلام وأيد الله بهم الدين، وبايعوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الراشد الذي هو أبو بكر، واجتمعوا على بيعته. ولما ارتدت الأعراب الذين حول المدينة ثبتوا على الإسلام، ثبت أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف، ثبتوا على دين الله سبحانه وتعالى، وأيدهم الله بقوة منه فقاتلوا أولئك المرتدين وقتا قصيرا، فنصرهم الله مع كثرة المرتدين في الجهات من البوادي، ورجع البوادي إلى الإسلام والتزموا بأحكامه، فانطبقت عليهم الآية: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، فيهيئ الله قوما يحبهم ويحبونه، شهادة من الله لهم بأنه يحبهم وأنهم يحبونه. وهذه الصفات كلها تنطبق على الصحابة، ومن أبرزهم الخلفاء الراشدون، ومن أبرز الخلفاء الشيخان أبو بكر وعمر اللذان أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهما بقوله: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. وأخبر بأن في طاعتهما الرشد والخير، وشهد لهما بالرشد وبالهداية بأنهم من الخلفاء الراشدين المهديين. وإذا كانوا كذلك فإنه لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم تنطبق على كلهم. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغض الأنصار إلا منافق. الأنصار هم الذين نصروا الله ورسوله، الذين آووا ونصروا. وإذا كان هذا في الأنصار فالمهاجرون أولى بهذا الوصف الذين سبقوهم بالإيمان والذين هاجروا من بلادهم وصبروا على اللأواء والشدة والضيق والضنك. ولا شك أنهم والحال هذا قد حازوا قصب السابق وأنهم قد ظفروا بالأسباب التي بها السعادة وبها الفلاح وبها الأمارات الواضحة التي تدل على أن الله تعالى يحبهم ويحب من يحبهم. نرجو أن نكون ممن يحبهم وأن لا يكون في قلوبنا غل ولا ضغن ولا حقد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصف الله الذين جاءوا من بعدهم فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. نحن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل هو الحقد، أي لا تجعل في قلوبنا حقدا ولا بغضا ولا كراهية لمن سبقنا بالإيمان. ألا شك أن الصحابة أول من يدخل في ذلك، فمن كان في قلبه غل وحقد وبغض لأولئك الصحابة الذين نصروا الله ونصر الله بهم دينه وأظهره بهم، والذين آووا ونصروا والذين بذلوا جهدهم في سبيل إعلاء دين الله، والذين حفظ الله بهم الدين وحفظ الله بهم الإسلام وحفظ بهم الكتاب والسنة. فمن اتهمهم بنفاق أو اتهمهم بردة أو اتهمهم بزيغ أو أبغضهم أو حقد عليهم فقد وصف في هذا الحديث بأنه منافق، وقد اتهم الله تعالى بأنه ما حفظ دينه ما حفظ الإسلام. الله تعالى تكفل بحفظ الدين بحفظ شرف المسلمين بحفظ ذكر المسلمين، وهو قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي شرف لك وفضل ومنقبة كبيرة. هذا القرآن وهذه الحكمة وهذا الدين إذا كان هذا شرفا له فإنه شرف لأمته شرف لأتباعه. إذن الله تعالى حفظ هذا الذكر وحفظ هذا الشرف، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف حفظه؟ يسر الله وسخر من قام بحفظه، من دونه وحفظه واستظهره ونصره إلى أن بلغ مشارق الأرض ومغاربها وقامت حجة الله على عباده. لو قيل بأن هؤلاء الصحابة أو هؤلاء الخلفاء أنهم مرتدون أو أنهم منافقون وحاشاهم من ذلك، فكيف يؤمنون على الإسلام وكيف يؤمنون على القرآن وكيف يؤمنون على السنة وعلى الأحكام؟ إذن فهذه الأحكام مفترات، وهذه الأحاديث مكذوبة، وهذا القرآن محرف ومصحف ومزيد فيه ومغير. والله تعالى قد أقام الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قل فلله الحجة البالغة، ليس لأحد عذر في أن يعتذر بعدما قامت الحجة بإرسال هذا الرسول وبإنزال هذا الكتاب وبحفظه وبتيسير من يحفظه ومن يؤدي حقوقه. قد عرفنا أن الذين حفظ الله تعالى بهم هذا الدين هم الصحابة. هداهم الله تعالى أولا فتقبلوا الإسلام وأحبوه، ثم لازموا النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، وكانوا في غاية الذكاء وفي غاية الحفظ، فكانوا يحفظون ما سمعوه منه سواء أقوالا أو أفعالا. ثم لما قبض الله رسوله إليه اجتمعت كلمتهم على تقديم صديق الأمة الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأماكن ليصلي بهم وليقوم مقامه، وقد عرفوا ذلك من مكانته. ولما قبض الخليفة الأول اجتمعت أيضا كلمتهم على الخليفة الثاني الذي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكل منهما فضائل ولكل منهما ميزات لا يدرك فيها لا يدركه من بعده. أهلته تلك الفضائل على أن استحق أن يكون خليفة وأن يقوم بأعباء الأمة وأن يقوم بشؤونها. وليس قصدهما من هذه الخلافة الدنيا، وإنما قصدهم الدين. لم يقصدوا اسم شهرة ولا رئاسة ولا منزلة في قلوب الناس، وإنما قصدوا حفظ الإسلام. سخرهم الله تعالى لحفظ دينه ولضبط أمور الأمة حتى حصل ما حصل من تدبير شؤون هذه الأمة في وقت شديد الخطر، كثير الأعداء. الأعداء يتربصون الدوائر بالمسلمين، اليهود والنصارى والمشركون والمجوس، كل منهم يكيد للإسلام، ولكن رد الله كيدهم في نحورهم فأظهر دينه. وصدق قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أظهره الله في زمن هؤلاء الخلفاء، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الإسلام على جزيرة العرب، على العرب كلهم الذي في هذه الجزيرة من البحر إلى البحر، كل قبائل العرب. ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد منهم، ثم رجعوا إلى الإسلام في أقل من سنة، ثم بعد ذلك رأوا أن يظهروا الإسلام في الدول الأخرى، فبدأوا بالشام ومصر والعراق وسائر البلاد حتى فتحها الله تعالى عليهم في زمن قصير، وحتى قامت الحجة وانقطعت المعذرة. هذه سنة الله تعالى في عباده. وبكل حال يجب علينا أن نحب أولئك الصحابة، وأن حبهم إن شاء الله مما يدخل الجنة، فإن يك حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن كان غيا، إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: ذكر خلافة أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا القاسم بن يزيد عن المسعودي عن القاسم عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد الإسلام بعمر. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أن أباه قال: حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب. كأنه يلهم الشيء من الحق. وقوله السكينة تنطق على لسان عمر. أخبرنا محمد بن علي حدثنا قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد ما قوله: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر، هو في سباق الخير؟ قال: لا. قلت: في أي شيء هو؟ قال: في الإسلام. أخبرنا أحمد بن محمد ابن حازم قال حدثنا إسحاق قال سئل أحمد عن أبي بكر وعمر فقال: ترحم عليهما وتبرأ ممن يبغضهما. قال إسحاق بن راهويه كما قال. أخبرنا أحمد بن محمد ابن مطر قال حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن العمرين، قال: عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله. أخبرنا محمد بن علي السمسار قال حدثنا مهنا قال سألت أبا عبد الله قلت: من العمرين؟ قال: عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. قلت: إن أبا عبيدة فيما حدثوني عنه قال: العمرين أبا بكر وعمر. فقال: ما نعرف العمرين إلا عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. أخبرنا عبد الملك قال أنبأنا أبو النضر قال حدثنا سعيد عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال: قال عبد الله: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله يعني: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. سمعت ثعلب النحوي سئل عن قوله حي هلا بعمر، فقال: يقال فحي هل وحي أهل وحي هلا. قال: ابدأوا بذكر عمر رحمه الله. وسمعت إبراهيم الحربي يسئل عن قوله حتى ضرب الناس بعطن، قال: يعني الموضع الذي فيه الإبل. قال: فلم أر عبقريا من الناس يفري فرية. قال: عبقر أرض قال عبقر أرض بالحجاز، وقال: عبقر أرض باليمن يعمل فيها البسط يفري فرية. قال: لم أر أحدا يقدر أن يعمل عمله. أخبرنا الدوري قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير عن الصقر بن عبد الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت بكت الجن على عمر قبل أن يقتل بثلاث فقالت أبعد قتيل بالمدينة أصبحت له الأرض تهتز العضاة بأسوقي جزى الله خيرا من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتقي فما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتي أخضر العين مطرقي فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مسعر عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال رأى عمر رجلا يشتكي رجليه به هذا الداء يعني النقرس فقال كذبتك الطهاين قال فبري في العام المقبل وما يشتكي شيئا أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أسامة بن زيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال كان قوم من أهل الكوفة يسعون بسعد إلى عمر فقال عمر لا أبدلنكم حتى ترضون ولو هلك حمل من ولد الضأن على شاط الفرات ضايعا لخشيت أن يسألني الله عنه أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس قال لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا حتى يلقاك عظماء الناس ووجوههم قال فقال عمر لا أراكم هاهنا إنما الأمر من هاهنا وأشار بيده إلى السماء خلوا سبيل جمني أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن شيخ من أهل البصرة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن عمر ركب برذونا فهزه فنزل عنه وقال مطية الشيطان أخبرنا محمد قال وكيع عن سفيان عن الشيباني عن يسير بن عمرو أن عمر ركب برذونا فهزه فنزل عنه وقال قبح الله من علمك ما أرى أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة عن رجل لم يسميه قال عمر اللهم إني غليظ فليني وضعيف فقوني أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد شيخ لهم قال خرج عمر بن الخطاب إلى مكة فما ضرب له في السطاط حتى رجع وكان يستظل بالنطع. هذه الأثار في فضائل عمر وهو الخليفة الثاني الذي استخلفه أبو بكر رضي الله عنه اختاره خليفة بعده لما أحس بالمرض رغب في أن يستخلف على الأمة من يكون أهلا للولاية وقع اختياره على عمر ولا شك أنه أولا عرف أهليته وكفاءته ومناسبة إمارته وثانيا لا بد أن يكون عنده علم بما اطلع عليه من العلامات في أنه هو الخليفة الثاني وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكر أبا بكر وعمر في حديث عن علي سبق قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما جئت أنا وأبو بكر وعمر دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. ففعله هذا دليل أو كلامه دليل على أن أبا بكر هو الأول وعمر هو الثاني، وهو معنى الأثر الذي سمعنا قريبا الذي يقول فيه: سبق الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر. والمصلي هو التابع، المسابقة على الخيل يسمى الأول، الذي يصل إلى الميدان أولا يسمى السابق، والذي يليه يسمى المصلي، والذي بعده يسمى المثلث الثالث. فمعناه أن أبا بكر هو الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر هو الثالث بعد أبي بكر، أي هو الذي بعده. ولا شك أيضا أن أبا بكر قد عرف أنه هو الخليفة بإشارات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بفضائل الجمة التي حظي بها دون غيره، وأنه يلي أبا بكر في الفضل. فقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وهذا ترتيبهم في الفضل، أن أفضل الصحابة هو أبو بكر، ثم بعده عمر، ثم عثمان أو علي على خلاف بينهم. وقد ثبت عن عمرو بن العاص لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في جيش ذات السلاسل، جاء إليه صلى الله عليه وسلم وقال: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: إنما أردت من الرجال. قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. فهذا ترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في المحبة، أنه الذي بعد أبي بكر، فأفاد بأنهما متواليان، عمر بعد أبي بكر. فهذا هو الذي حمل أبا بكر على استخلاف هذا الخليفة الراشد. لا شك أن خلافته رضي الله عنه خلافة رشد وخلافة خير. ماذا استفاد من الخلافة؟ استفادت الأمة، استفادت الأمة من خلافته، أن وطأ الخلافة، فهو الذي جهز الجيوش، وهو الذي حثهم على الصبر. كتبه التي يكتبها لهم تحثهم وتحملهم على أن تقوى قلوبهم، فيقول لهم: إنكم لا تقاتلونهم بعددكم ولكن تقاتلونهم بإيمانكم. يحثهم على أن يقووا إيمانهم وأن يصبروا ويصابروا. إرشاداته التي يرشدهم بها وتعليماته كان لها الأثر الواقع في أن نصرهم الله تعالى، وفتحت في زمانه البلاد الكثيرة، فتحت مصر بأكملها، وفتحت الشام بأكملها، فلسطين والأردن، وكذلك سوريا ولبنان وسائر هذه البلاد والعراق وخراسان. ولما وصل الحصار إلى بيت المقدس وتحصن النصارى لليهود والنصارى فيه، امتنعوا من فتحه وقالوا لا نفتحه إلا أن يأتينا رجلا من صفته كذا وكذا، مذكور عندهم في الكتب في كتب أنبيائهم أنه لا يفتحه إلا رجل من العرب. ولما ذكروا صفته لم تنطبق إلا على عمر، فكتبوا إليه يخبرونه بأنهم امتنعوا من فتح أبواب بيت المقدس إلا أن تأتيهم. فرحل عمر رضي الله عنه حتى أقبل إلى بيت المقدس، فتلقاه الصحابة وهم محاصرون لتلك البلاد، ولما تلقوه أشاروا عليه أن ينزل عن بعيره وأن يركب برذونا الذي هو نوع من الخيل كان يركبه الأمراء، إذا ركبه أحدهم فإنه يتبختر به ويميل به. ولما ركب ذلك البرذون ورآه يتمايل به خشي على نفسه من الإعجاب، فقال ما أركبتوني دابة إنما أركبتوني شيطانا، ودعا على من علمه هذه المشيئة. وذلك من تواضعه كما سمعنا في هذه الآثار. والحاصل أنه لما أقبل على اليهود في بيت المقدس ورأوه عرفوا صفاته التي وصف بها في كتبهم، ففتحوا البلاد وتخلوا عنها ودخلها المسلمون وأصبحت بلاد إسلام. وهذا أول فتح لبيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد أن حاصرها خالد بن الوليد مدة فتحصنوا وامتنعوا من فتحها. ولا شك أن هذا من فتح الله تعالى على المؤمنين، وأنه من فضائل عمر. في خلافته سافر إلى الشام مرتين، دليل على اهتمامه بأمر المسلمين، وهو خليفة سفره يستغرق شهرا ذهابا وشهرا إيابا لبعد المسافة، يركب على الدواب ثم يسير سير حاملات الأثقال، فلا يصل إلا بعد شهر، يلاقي الصعاب ويلاقي التعب والمشقات، يتحمل ذلك كله وهو أمير المؤمنين، وهو خليفة الله في أرضه، خليفة المسلمين الذين رضوه، وهو الذي ضبط أمورهم ودبرها. كيف مع ذلك يتهم بأنه مرتد أو بأنه منافق كما يزعم أعداؤه، أو بأنه مغتصب لهذه الولاية وليست من حقه ولا هو أهل لها؟ كيف قدمه الصحابة ورضوا به ورضيت به الأمة وأجمعت على خلافته وعلى ولايته مدة 10 سنين إلى أن سلط عليه أبو لؤلؤة المجوسي فقتله لأجل أنه في زعمه لم يخفف عنه، وقال وسع عدله الأرض إلا أنا، مع أنه قد شفعله بأن يخفف عنه من غريبة التي ضربها عليه مولاه. وبكل حال فهو رضي الله عنه من أجلاء الصحابة ومقدميهم. فضائله كثيرة، منها هذا الحديث الذي سمعنا، أخبر صلى الله عليه وسلم بأن في الأمم السابقة محدثون، فإن يك في هذه الأمة فإنه عمر، أي فعمر رضي الله عنه من المحدثين، يعني من الملهمين. وقد وقع مصداق ذلك في ظنونه وفي حدسه، كانوا يقولون إذا اختلفوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بعض الصحابة بكذا وأشار عمر بكذا نزل القرآن على إشارة عمر، يعني غالبا. وكذلك له موافقات التي وافقه ربه فيها، منها قد تقدمت الإشارة إلى بعضها كقوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، نزلت بعدما قاله لهن عمر. ومنها قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، نزلت بعدما أشار به عمر. ومنها قوله تعالى في أسارى بدر ما كان لنبي أن يكون له أسرى، فقد أشار عمر بأن تقتل الأسرى، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر. وهو قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ومنها قوله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، نزلت الآية بإشارته. ومنها قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، إلى قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، نزلت بعدما قالها عمر. وغير ذلك من الآيات والأحاديث كثيرة أيضا. ومن فضائله الحديث الذي سمعنا تفسيره، وهو الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رأيتني على قليب يعني بئر أنزع منها بدلو فنزعت يعني اجتذبت من الماء ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت في يده غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. فسر أبو عبيد قوله بعطن أنه عطن الإبل، فالإبل إذا شربت ورويت فإنها تبرك في ذلك العطن، أي في تلك المبارك، أي أن الناس كلهم رووا لما أنه أخذ ينتزع من الماء ويصب في تلك الأحواض ويشرب الناس كلهم. ولا شك أن هذا إشارة إلى قوته وصرامته، وكذلك أيضا إشارة إلى طول مدة خلافته، إشارة إلى اتساع الإسلام في عهده وفي مدة خلافته، وكل ذلك وقع حقيقة. كذلك أيضا أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يفر منه في حديث صحيح أنه لما دخل والنساء قد رفعن أصواتهن عند النبي صلى الله عليه وسلم ابتدرن الحجاب، فقال أي عدوات أنفسهن أتهابنني ولا تهابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سالك فجا غير فجك. قالوا إن الشيطان يهرب من ظل عمر رضي الله عنه. لا شك أن هذا من فضائل الكبيرة الكثيرة. وكذلك أيضا في حديث الرؤيا الأخرى يقول صلى الله عليه وسلم رأيتني أتيت بلبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. فسر هذا اللبن الذي أعطاه عمر بأنه العلم، أن يقول شربت منه حتى إني لا أجد الزي في أضلاعي ثم أعطيت فضلي عمر. كذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رأيت الناس يمرون علي وهم وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما فوق ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يدره. فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. شهد له بهذه الفضائل. وإذا كان هذه فضائله، فهل حملت هذه الفضائل على أن يتكبر على الناس؟ لا والله، بل إنه في غاية التواضع، في غاية التواضع للصغير والكبير. بعد أن كان قبل الولاية شديدا على كثير من الناس، انقلب بعد ذلك لينا عطوفا رفيقا بالأمة، رحيما بالمستضعفين. ومن أراد شواهد على ذلك يقرأ في ترجمته. قد ذكرنا أن ابن الجوزي رحمه الله ألف كتابا في ترجمة عمر بن الخطاب، وكتابا آخر في ترجمة عمر بن عبد العزيز. وأن كثيرا من العلماء أفردوا ترائع عمر بترجمة متقدمين ومتأخرين، وذكروا رحمته بالأمة وشفقته عليهم، حتى أنه كان يعس بالليل يعمل عمل العسس الذين يمشون في الليل يتفقدون أحوال الأمم. وإذا سمع بامرأة أرملة قد غاب عنها زوجها وأشفقت عليه كتب إليه بالقدوم، وإذا رأى أهل بيت علم أنهم يشتكون فقرا أو حاجة حرص على قضاء حاجتهم. روي أنه خرج مرة في أطراف المدينة فوجد أهل خبز قد نزلوا قريبا ومعهم أطفال لهم، وإذا هم يتضاغون من الجوع، فسأل أمهم فاشتكت الجوع وأنهم لا يجدون ما يسد رمقهم. ذهب بنفسه وحمل كيس دقيق على ظهره وجاء به حتى وضعه عندهم. وإلا هي قد نصبت قدرا فيه ماء تعلل بها أولادها. فعند ذلك أمر بأن يطبخ في القدر من ذلك الدقيق، ثم طعموا أطعمهم. فلما شبعوا قال لا أذهب حتى أراهم قد شبعوا. وهكذا وقصصه التي تدل على تواضعه وعلى محبته للخير ومسارعته إلى ما ينفع الأمة في دينهم وفي دنياهم. ومع ذلك لم يكن متغاضيا عن العصاة، بل كان شديدا على العصاة إذا رأى أهل المعصية أو أهل المخالفة، فإنه لا يتساهل في إقامة الحدود ولا في أخذ الحقوق من الظلمة ونحوهم. كل ذلك دليل على أنه رضي الله عنه ضرب مثالا رائعا للأمة في أنه في السيرة الحسنة التي يعجز أن يقتدي به من بعده إلا من وفقه الله وأعانه. وفضائله رضي الله عنه لا تحصى، من طلبها وجدها، وبحسبنا أن نحبه وأن نعتقد صحة خلافته وأنه ثاني الخلفاء وأنه الذي ثبته الله تعالى وثبت به الإسلام ونصر به الدين، ونرد على من يمقته أو يبغضه أو يسبه أو يتنقصه كائن من كان.